التاريخ بتاع او مختصر من التاريخ بتاع محاولات تبديل الشريعة وكده. عمرك شفت العلماء فيما سلف سكتوا على ذلك؟ عمرك شفت حد قال اه والله ممكن بس برضو الخوارج دول برضو يعني برضو ناس معانا فممكن نتكلم معهم يعني ممكن نقول ان الامام بيسكت كله كده مرة واحدة شوية بس عشان نبدأ نتقاطع معهم ابدا. وانما فصلوهم وهجروهم وتلاقي مقالات العلماء كده لا تنكحوا نسائهم ولا تأكلوا ذبائحهم ولا تصلوا خلفهم. شايف الكلام؟ هاجر عظيم جدا جدا وان كانوا عايشين في الايه في الدولة. فلما تطولوا قتلهم امير المؤمنين وكان في ذلك مدح من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك انهم ايه تخرج خارجة على حين ايه فرقة بين المسلمين تقاتلهم اولى الطائفتين بالحق. وقال طوبى لمن قتلوا ما قتلوا الى غير ذلك. محدش قال كده ساعة فتنة خلق القرآن شوف حد قال كده؟ لا. احمد بن حرب الخزاعي رحمه الله جمع الناس ليخرج على الخليفة في هذه الأونة لكن فشلت المحاولة وحصل كده وقتل فيها رحمه الله. قال احمد بن حنبل كان من اهل السنة وقال يحيى بن معين رحمه الله او يحيى بن معين قال كان من اهل السنة واحمد بن حنبل قال رحمه الله في ذلك. فقاوموا هذا الامر يا اخوة بانفسهم. مفيش حد ابدا خضع وبطح لهذا الامر انه حتى مش سكت وقال خلاص يعني مثلا المسألة مش عايز اتكلم والعوة ده كان حيلام على ذلك ايضا لكن ده حتى ما سكتوش. لا ده قال لك ده احنا داخلين في الموضوع الله يعني احنا هنشارك هؤلاء في هذه الاصنام. ده في الحقيقة حادثة لم يكن في التاريخ الغابر الا هذه الامثلة التي ذكرتها لك في من دخل. ومع الاسف الشديد كان الانكار ضعيف الانكار كان ضعيفا وربما جاء في اثنائه وربما جاء في احنائه وكانت الفتنة في الحقيقة في الاخير فتنة عظيمة جدا جدا الى ان اتى هذا الياسق الجديد الديمقراطي. طب لما اسميتها بالياسق نقول هو البحث العلمي مش عندنا اللي هو ده. هنتكلم عن اصول العلمانية لان ليه بنتكلم عن العلمانية زي ما قلت لك قبل كده. هنتكلم عن العلمانية لان الديمقراطية هي عبارة عن الزراع الاداري للعلمانية. يبقى لابد ان ناتي على الام بقى الاصل مش كده ولا لا؟ على ضوء انه لن يسلم الدين الا بالكفر بكل ما عبد مع الله او كل ما شرع مع شرعه. عشان كده غريبة جدا يحصل التقاطع. احنا لما بنتكلم في الكفر بالتقاطع شوف المسألة فضيحة انهم متعرفوش يا جماعة الكلام ده ازاي يحصل تقاطع بالطريقة دي لان اصل الدين ما بقاش معلوم بهذه الطريقة. ولازالت كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانا بذكرها هنا كتزيل على الحديث انا معاك على عاد مع ان ده خطأ. المفروض ان الانسان يستدل بكلام اهل العلم وهؤلاء من اهل العلم دي مدرسة عظيمة مجددة لكن انا عشان بس اللي بيقولوا ان هذه الاصول وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن لازالت كلمته التليدة العظيمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكر فيه عن الكفر بالطاغوت بقى شايف وكفر بما يعبد من دون الله. قال الامام رحمه الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا لا بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل ولا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فان شك او توقف لم يحرم ماله ولا دمه. شايف الكلام ده؟ فان شك او توقف لم يحرم دمه ولا ماله. ده كفر بالطاغوت مش هتنفعك بقى. انت بتقول لا اله الا الله واعبد الله وحده وانت قائم على هذا انك تظن ان الله وحده ومعه حد. فلا يغرنك ان حيوف يقول لك والله يدي وحستدل بقى اجيب لك ايات بقى واقول لك ومعلش واصل المصلحه والمصلحه المرسله والكلام ده هيجيب لك حاجات تمت للشريعه لكنها عباره عن شبهات محتمله. فان كل قول كان محتملا فانه شبهه كما يقول الاستدلال به بغير قيد فهو شبهه كما يقول الشاطبي رحمه الله. عايز استفتح قبل ما اخش بقى في مساله العلمانية نتكلم شوية عن المصطلحات بس هقول لك كلمتين للشاطبي كلمتين للإمام الشاطبي كده في مسألة الإيه؟ إن من صفة أهل الشبهات اللي بيحتجوا بالمتشابهات هم الذين يأتون إلى المحتمل أو إلى المقيد فيجعلوه مطلق أو إلى المطلق فيجعلوه مقيد. وبعدين نتكلم عن خطوط عشان تعرف إنك ما فيش حاجة اسمها إنك تصطلح على قول إلا أن يكون له شكل في الشريعة، لنؤسس المسألة على أسس علمية يا إخوة. الكلام مش هيبقى معلش الصدال موجود وخلي العجلة تمشي وهنعمل إيه، مش ممكن نتكلم بالطريقة دي في الشرك الأكبر. بلا والله لا يمكن أتكلم في هذه الطريقة في مستحبات مستحب من مستحبات فروع الشريعة، فضلا أن أتكلم بهذه الطريقة على أصل الإسلام. يقول رحمه الله الشاطبي في الاعتصام، ويتكلم عن صفات أهل البدع وطريقة اعوجاجهم في الاستدلال، يقول وعند ذلك نقول، فصل وعند ذلك نقول من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا، وكذلك العكس أن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد. خلي بالك من كلمة دي بقى، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال الأول اللي هو إيه؟ المطلق المنصوص على تقييده ومع ذلك خلاه إيه؟ خلاه مطلق، فلما خلاه مطلق اعتمد على المتشابهات فوقع في البدع اللي ربما أخرجته من الملة. عايز يقول الشاطبي رحمه الله، عايز يقول لك ان النصوص التي اطلقها الله عز وجل خليها مطلقه زي ما هي، الا ان يكون عندك تقييد شرعي، فاذا كان هناك قيد يبقى تحتج بالمطلق وهو مقيد في حاله قيد، لو احتجت به وهو مقيد على انه مطلق يبقى اتبعت المتشابهات ولا يكون ذلك دليلا. فهمت ازاي؟ وحناقش الكلام ده لما ناتي ان شاء الله عز وجل، نقول لك احنا والله احنا مضطرين، احنا الاداء الى الاضطرار ده ايه؟ ده مقيد. حتى لو تنزلنا لده اضطرار ان الشرك الاكبر ده لا يبيح الا الاكراه الملزم، لكن لو قلنا بس من باب الرخصه ان دي رخصه، يعني عايز تقول رخصه، طب رخصه مقيده، قمت انت اطلقتها قلت ال 100 مليون انزلوا قولوا نمنعهم للدستور، تصور؟ يبقى هذا الاطلاق يحصل فيه ايه بقى؟ هذا الاطلاق يبقى بدعه. البدعه دي قد تصل الى الخروج من المله. بص قال ايه هنا، فمثال الاول ان الشريعه قد ورد طلبها على المكلفين على الاطلاق والعموم، لا يرفعها عذر الا العذر الرافع للخطاب راسا وهو زوال العقل، فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينيه الى اي رتبه بلغ بقي التكليف عليه كذلك الى الموت، ولا رتبه لاحد يبلغها في الدين كرتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتب بأصحابه البرر، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذره. قال ان الخطاب من الله عز وجل مطلق لجميع المكلفين زي ما قلنا في الاحتجاج للمعين، ها ان الشريعه عامه، برضو كان كلام الشاطبي رحمه الله ان ده مطلق لجميع المكلفين، خلاص، وما فيش حاجه اسمها ان الواحد يصل يرفع عنه هذا التكليف الا زعله راح او كان هناك عارض، يعني كان في عارض الاهليه كده، انما لو ما حصلش يبقى ايه، والعرض ده بيبقى الناس معينه ما يبقاش للكل، عشان تعرف ان الفتوى خلف وتاسيسها ضعف واطلاقها في الناس رجل. فالخطاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ احد مثل رتبته في الطاعه، ومع ذلك لم يعفى عنه التكليف، لا زال برضه بيصلي وبيصوم وبيحج، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذره الا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبه الى الاحاد. شايف ازاي الرخصه اللي بقى ايه؟ مفيش مطلق في الرخصه للاحاد. كالزمن اللي هو مريض مرض مزمن يعني، لا يطالب بالجهاد، والمقعد مشلول لا يطالب في الصلاه بالقيام، والحائض لا تطلب بالصلاه بالمخاطب بها في حال حيضها ولا ما اشبه ذلك. فمن راى ان التكليف قد يرفعه البلوغ الى مرتبه